أظهر الله نفس الرجل إذا مات هو سكران وكان مدمن له خمرة، هل يغسل ويكفن ويصلى عليه مع المسلمين أم في خارج المقبرة؟ إذا كان مسلم هل إذا كان يصلي؟ لا ما يصلي، لا يصلي ولا يصلي مرة. نعم. وإذا يصلي لا يصلي ولا يصلي عليه ولا يصلي مع المسلمين. إذا في حال بعيد عن المسلمين نحضر الله ونجهز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.